Book 2 64 64 64 Negación 1 النفي 1 النفي 1 No entiendo la palabra. لا أفهم الكلمة. لا أفهم الكلمة. No entiendo la frase. لا أفهم الجملة. لا أفهم الجملة. Yo no entiendo el significado. لا أفهم المعنى. لا أفهم المعنى. El profesor. المعلم. المعلم. ¿Entiende usted al profesor? ¿Hal أنت تفهم المعلم؟ ¿Hal أنت تفهم المعلم؟ Sí, lo entiendo bien. نعم, أفهمه جيدا. نعم, أفهمه جيدا. La profesora. المعلمة. المعلمة. ¿Entiende usted a la profesora? ¿Hal أنت تفهم المعلمة؟ ¿Hal أنت تفهم المعلمة؟ Sí, la entiendo bien. نعم, أفهمها جيدا. نعم, أفهمها جيدا. La gente. الناس. الناس. ¿Entiende usted a la gente? ¿Hal أنت تفهم الناس? ¿Hal أنت تفهم الناس? No, no la entiendo muy bien. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. لا, لا أفهمهم بشكل جيد. La novia. الصديقة, الصاحبة. الصديقة. ¿Tiene usted novia? ¿Hal لديك صديقة? ¿Hal لديك صديقة? Sí, tengo novia. نعم, لدي صديقة. نعم, لدي صديقة. La hija. الابنة. الابنة. ¿Tiene usted una hija? ¿Hal لديك ابنة? ¿Hal لديك ابنة? No, no tengo. لا, ليس لدي ابنة. لا, ليس لدي ابنة.